أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وتلك الأمثال نضربها. الكون هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يسبح له ما في السماء